بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس 41. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والجد كالأب في أحواله، وله حال رابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: والجد وهو أبو الأب كالأب في أحواله. سبق أن الأب له ثلاث حالات: إذا انفرد أخذ جميع المال، وإن كان معه أصحاب فروض أخذ ما أبقت الفروض. إذا كان معه أصحاب فروض أخذ ما أبقت الفروض، وتارة يأخذ بالفرض والتعصيب، يعني يرث بالفرض والتعصيب إذا بقي بعد الفروض شيء ولم تستغرق المسألة، فإن له السدس فرضا وله ما بقي تعصيبا. وتارة يرث بالفرض فقط، وتارة يرث بالتعصيب فقط، وتارة يرث بالفرض والتعصيب. هذه أحوال الأب. الجد وهو أبوه أو أبو أبيه، وإن علا ينزل منزلة الأب في هذه الأحوال الثلاث، فهو مثل الأب، ولكن إذا كان معه إخوة فهو يختلف عن الأب، لأن الأب يحجب الإخوة، وأما الجد فمحل خلاف هل يحجب الإخوة أو يرثون معه. الجمهور على أن، وهو المذهب على أنهم يرثون معه، لأنهم تساووا في القرابة، كلهم يدرون بالأب، فالجد يدري بالأب والإخوة يدرون بالأب، ما دام تساووا في القرابة والواسطة تساوون في الميراث، وهذا ما يسمى في باب الجد والإخوة. فلهذا يقول الناظم: والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم وهو في القرب أسوة، يعني تساوي. نعم. والجد كالأب في أحواله، وله حال رابع. نعم، وهي مسألة الإخوة. نعم. وله حال رابع، وهي مع الإخوة والأخوات للأبوين أو الأب. نعم. فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال، فيخير إذا كان معه إخوة فيأخذ بالمقاسمة إن كانت أحظ له. إن كانت المقاسمة تنقصه فإنه يأخذ سدس المال فرضا. نعم. وله حال رابع، وهي مع الإخوة والأخوات للأبوين أو الأب، فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ. إذا كانت المقاسمة أحظ له لكونهم أقل من مثليه. نعم. أو ثلث جميع المال. أو ثلث جميع المال، ثلث جميع المال والباقي للأخوة. وإذا لم يبق إلا السدس أخذه وسقط الإخوة، وهذا من الارتباك في مسألة الجد والأخوة. نعم. فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه. نعم. ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة إن كانوا أقل من مثليه. إن كانوا الإخوة أقل من مثليه. نعم. ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي. أو ثلث الباقي في ما إذا كان معه إخوة وأصحاب فروض فله ثلث الباقي. هذه مسألة مستحدثة في الفروض. ثلث الباقي غير موجود. وله الأم في إحدى العمريتين أو الجد مع الإخوة إذا كانوا أكثر من مثليه. نعم. أو سدس. وتارة يخير بين المقاسمة وبين أخذ الثلث إذا كانوا مثليه. يصيرون ثلاثة أخوان وجد ثلاثة، يخير بين أنه يأخذ بالمقاسمة كواحد من الإخوة أو يأخذ ثلث المال. نعم. كان للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال. إذا لم يبق إلا السدس أخذه. نعم. وولد الأب كولد الأبوين في هذا إذا انفردوا، فإن اجتمع إذا كان معه إخوة أشقة، مع الجد إخوة أشقة ومعه إخوة لأب، لا شك أن الإخوة الأشقة أقوى من الإخوة لأب، لا شك أنهم أقوى من الإخوة لأب. فإذا كان الإخوة أقل من مثليه، الإخوة الأشقة أقل من مثليه ومعهم إخوة لأب، فإنهم يعادون، هذه تسمى المعادة، يعادون الجد بالإخوة لأب لأجل أن يزاحموه، ثم بعد القسمة يرجعون إلى الإخوة لأب ويقولون أنتم ليس لكم شيء ولكن نزاحم بكم الجد وإلا أنتم ليس لكم شيء، فيأخذون ما معهم. نعم. فهم يعتبرون مع الجد ولا يعتبرون مع الإخوة الأشقاء. نعم. وولد الأب كولد الأبوين في هذا إذا انفردوا، فإن اجتمعوا عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب. ثم نعم، هذه المعادة، مسائل المعادة يقولون، وهي 68 مسألة، الله يقويكم عليها، 68 مسألة، مسائل المعادة مذكورة في الفوائد الجلية ومذكورة في العذب الفائض في شرح ألفية الفرائض. نعم. فإن اجتمعوا عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب، ثم أخذوا ما حصل لهم. نعم، أخذوا ما حصل بعد ما يأخذ كل النصيب من الجد والإخوة، يرجع الإخوة الأشقاء على الإخوة لأب فيقولون أنتم معنا ليس لكم شيء لكن مع الجد نعاد بكم لأجل مزاحمته، ثم يأخذون ما معهم لأنهم أقوى منهم، يدلون بقرابتين والأخ لأب يدلي بقرابة واحدة. نعم. ثم أخذوا ما حصل لهم إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ النصف وما فضل لولد الأب. نعم. إلا إذا يأخذون ما معهم، إلا إذا كان الموجود من الأشقة أخت واحدة فإنها تأخذ النصف مما حصل معهم بالمعادة، فإن بقي بعد النصف شيء فهو لولد الأب. نعم. وإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة. إذا تزاحموا في مسألة يا جد وإخوة وفيها أصحاب فروض تزاحموا ولم يبق إلا السدس، أخذه الجد، سقط الإخوة في هذه الحالة. نعم. وإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة إلا في الأكدرية، وهي إلا في مسألة الأكدرية. نعم. إلا في الأكدرية، سميت أكدرية لأنها كدرت أصول زيد بن ثابت في مسألة في مسائل الجد والإخوة. نعم. وسقط الإخوة إلا في الأكدرية، وهي زوج وأم وأخت وجد. نعم. فإن للزوج النصف. نعم. وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت بينهما على ثلاثة، فتصح من 27 بعد ما تقسم، وتأخذ الأخت النصف ويأخذ الجد السدس، تنتهي المسألة، يرجع الجد على الأخت لأنها زادت عليه، فيعودون إلى المقاسمة، يكون من ثلاثة، يخلط السدس مع النصف ويقسم ثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم يعودون إلى المقاسمة، فافهمه واشكر ناظمة. نعم. ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت بينهما على ثلاثة، فتصح من 27 ولا يعول من مسائل الجد سواها. نعم. ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها، ما يفرض للأخت مع الجد إلا في مسألة الأكدرية، والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها إلى آخر البيت. نعم. ولو لم يكن فيها زوج كان للأم عدا مسألة كملها زوج وأخت وهما تمامها، فافهم فكل فافهم فخير أمة علامها، خير أمة علامها. نعم. ولو لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث. نعم. والباقي بين ولو لم يكن فيها زوج. أي نعم. كان للأم يعني الأكدرية إذا انتقص ركن من أركانها. نعم. ولو لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة، وتسمى الذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وتسمى الخرقاء، تسمى المسألة الخرقاء لأن تخرقتها أقوال العلماء، هذه مسألة الخرقاء من الملقبات في الفرائض. نعم. وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها، خرقتها الأقوال. نعم. ولو كان معهم أخ وأخت لأب لصحت من 54 وتسمى مختصرة زيد، مختصرة تسعينية زيد، عشرينية زيد، مختصرة زيد، يعني زيد بن ثابت، لأنه هو الذي تبنى القول بتوريث الجد مع الإخوة. نعم. فإن كان معهم أخ آخر من أب صحت من 90 وتسمى تسعينية زيد، تسعينية زيد. نعم. ولا خلاف في إسقاطه الإخوة من الأم، لا خلاف في أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الجد، وإنما الخلاف في الإخوة لأبوين أو لأب، أما الإخوة لأم فلا يرثون لا مع الجد ولا مع الأب، الإخوة لأم لا يرثون مع وجود الأصل الوارث ولا مع وجود الفرع الوارث، لأن الله شرط في ميراثهم الكلالة، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت، فإنهم يرثونه لكل واحد منهما السدس، يتساوون في هذا، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا الإخوة لأم، إذا لم يكن في المسألة فرع وارث ولا أصل وارث هو الكلالة. الكلالة من لا ولد له ولا والد، هذا هو الكلالة، من لا ولد له ولا والد. لا ولد له هذا في الآية، وأما ولا والد هذا بإجماع أهل العلم. نعم. وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. ولا خلاف في إسقاطه الإخوة من الأم وبني الإخوة. إيه نعم، وبني الإخوة لأبوين أو لأب أو لأم، بني الإخوة لا يرثون مع الجد ولا يشاركونه. نعم. فصل. نعم. وللأم أربعة أحوال. انتهينا من مسائل الجد باختصار، والله طويلة. نعم. فصل. وللأم أربعة أحوال: حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات. نعم. ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، إن كان له ولد تأخذ السدس، وتارة تأخذ الثلث، وتارة تأخذ ثلث الباقي. هذه ثلاث حالات للأم. نعم. وللأم أربعة أحوال: حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات. إن كان له إخوة فلأمه السدس، فالأم يحجبها من الثلث إلى السدس صنفان: الولد والجمع من الإخوة. الجمع إخوة، لأن الله قال إخوة، يعني لابد من الجمع، إن كان واحد لا ما يحجبها. نعم. وحال لها ثلث الباقي بعد فرض في إحدى العمريتين اللتين مرت في إحدى العمريتين. نعم. وحال لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب وأحد الزوجين. نعم، هي العمريتان. نعم. وحال لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك. نعم. وحال فإن الرابع لم يكن له إخوة فلأمه الثلث. نعم. وحال الرابع وهي إذا كان ولدها منفيا باللعان أو ولد زنا فتكون عصبة له، لأنه ممنوع من الميراث، ممنوع من الميراث، والممنوع من الميراث وجوده كعدمه، وهذا من الحجب بالوصف، لأن الحجب على قسمين: حجب بشخص وحجب بوصف. يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين فافهم، فليس الشك كاليقين. نعم. وهذا المنع من الميراث يسمى حجب. نعم. المحجوب وجوده كعدمه، لا يحجب. نعم. وحال الرابع وهي إذا كان ولدها منفيا باللعان أو ولد زنا فتكون عصبة له، فإن لم تكن فعصبتها عصبة. ولد الزنا ما له أبو، من الذي يرثه إذن؟ ترثه أمه، فإن كانت أمه غير موجودة أقارب أمه عصبة أمه يرثونه. نعم. فصل. وللجدة إذا لم تكن أم السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذينا. نعم. الجد ميراث الجدة، الجدة لها السدس إذا انفردت، وإن كانت أكثر من واحدة متحاذيات فليس لهما إلا السدس يشتركن فيه، والسدس والسدس نصيب نعم السدس للجدة إذا انفردت، إذا كان معها جدة أخرى من قبل الأب تساويها في القرب تساوينا في السدس. نعم. وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية بالقسمة العادلة الشرعية. نعم. وللجدة إذا لم تكن أم السدس. نعم. واحدة كانت إذا لم تكن أم يعني تحجبها، إذا كانت الأم هي موجودة لا ترث الجدة مع وجود الأم ولا مع وجود الجدة التي هي أقرب منها. نعم. وللجدة إذا لم تكن أم السدس واحدة كانت أو أكثر، إذا لم تكن أم يعني لم توجد أم، لأن تكن هنا تامة ما هي بناقصة، كانت ناقصة لقال إن لم تكن أما، لا هذه تامة، لم تكن يعني لم توجد. نعم. السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذينا. نعم. فإن كان بعضهن أقرب من بعض تساوى نسب الجدات وكنا كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية بالقسمة العادلة الشرعية. نعم. فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن، إذا كان بعض الجدات أقرب إلى الميت من بعض فإن القربة تحجب البعد التي فوقها. نعم. وترث الجدة وابنها حي. نعم. وترث الجدة وابنها حي، هذا مما انفردت به الجدة أنها ترث مع وجود من أدلت به وهو الابن، ترث من الميت لأنه ابن ابنها، فترث السدس ولو كان ابنها موجود. والقاعدة في الفرائض أن من أدلى بشخص حجبه ذلك الشخص إذا وجد، الجدة لا ترث مع وجود ابنها. ليه؟ لأنها لا تأخذ نصيبه، الواسطة تحجب المدلي بها إذا كان المدلي بها يأخذ نصيبه، لكن الجدة ما تأخذ نصيب ابنها، لذلك لا يحجبها مع وجوده. نعم. ولا يرث أكثر من ثلاث جدات. اختلف العلماء في الجدات كم يرث منهن، فعندنا لا يرث أكثر من ثلاث جدات، أم الأب وأم أب الأب وأم الجد، هناك قول الرابع وأم أب الجد ترث أربع جدات. الشافعية يقولون لا حد للجدات يرثن ولو كثرنا، المالكية يقولون لا يرث إلا جدتان فقط، لا يرث إلا جدتان أم الأب وأم أب الأب. نعم. ولا يرث أكثر من ثلاث جدات، أم الأم وأم الأب وأم الجد، ومن كان أم الجد، ويعبر يقول أم أبي الأب هو الجد يعني. نعم. ومن كان من أمهاتهن وإن علونا. نعم. ولا يرث أكثر من ثلاث جدات، أم الأم وأم الأب وأم الجد، ومن كان من أمهاتهن وإن علونا. إيه نعم. وإن علونا إذا لم يكن دونها من هو أقرب منها ترث. نعم. ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين. أي نعم، هذا الجد الفاسد، هذا الجد الفاسد، أم مثلا أم أبي الأم، أم أبي الأم هذه تدلي بذكر بين أنثيين، فهو الجد الفاسد فلا ميراث لها. نعم. ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين ولا بأب أعلى من الجد. هذا على المذهب أنه ما يرث أكثر من ثلاث جدات. نعم. فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه والميراث للثلاث الباقيات. لأنهن أقرب إلى الميت. نعم. فصل. وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان. نعم. ميراث البنات. ميراث البنات البنت الواحدة لها النصف وللبنتين الثلثان ولو كثرنا. إن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. نعم. وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان وبنات الابن بمنزلتهن إذا عدمنا. إيه نعم، بنت الصلب تأخذ النصف إذا انفردت، إن كان معها مشارك من أخواتها يأخذنا الثلثين. بنت الابن مثل بنت الصلب، إذا فقدت بنت الصلب هناك بنت ابن، إن كانت واحدة تأخذ النصف، وإن كنا اثنتين فأكثر، ابنتي ابن ثنتين فأكثر، يأخذنا الثلثين وهكذا. نعم. وبنات الابن بمنزلتهن إذا عدمنا. إذا عدمنا من فوقهن من البنات. نعم. فإن اجتمعنا سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أنزل. إذا اجتمعنا بنات الصلب وبنات الابن فبنات الابن ليس لهن شيء، لأن ما لهن إلا الثلثين أخذنه البنات فوقهن فيسقطن، إلا إذا كان معهن من يعصبهن من إخوتهن فلهن ما بقي بالتعصيب، وهذا يسمى التعصيب مع يسمى التعصيب بالغير، كالبنات مع البنين، تعصيب بالغير كالبنات مع البنين والأخوات مع الإخوة، تعصيب مع هذا تعصيب بالغير. نعم، تعصيب بالغير. التعصيب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تعصيب بالنفس، تعصيب بالغير، تعصيب مع الغير. نعم. فإن اجتمعنا سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن أو أنزل منهن ذكر فيعصب. إذا كان معهن ابن مع أخواتي يعصبهن ويأخذون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. ما معهن أخ لكن معهن ابن أنزل منهن، إن احتجنا إليه يعصبهن ولو كان نازلا. نعم. إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. نعم. وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس. إذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، تكملة الثلثين سواء كنا واحدة أو أكثر لهن السدس تكملة الثلثين. نعم. وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة للثلثين. نعم. إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن. إلا إذا كان مع بنات الابن ذكر فإنه يعصبهن، يأخذون الباقي الذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا. نعم. فصل. والأخوات للأبوين كالبنات في فرضهن. نعم، الله جل وعلا قال في آخر السورة: وإن كان رجل يورث، وقال سبحانه في آخر السورة: يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم فيها، يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم فيها، يعني إذا كان مات أحد وليس له آباء ولا أبناء وله أخوات ثنتان فأكثر فيأخذن الثلث، وإن كانت واحدة أخت واحدة أخذت النصف. نعم. والأخوات للأبوين كالبنات في فرضهن، والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع الأب. يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم فيها إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت واحدة يعني فلها النصف، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. الله ذكر الكلالة في أول السورة في الإخوة لأم، وذكر الكلالة في آخر السورة في الإخوة لغير أم، كالإخوة لأبوين أو لأب. نعم. والأخوات للأبوين كالبنات في فرضهن، والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء. نعم. والأخوات من الأب معهن. نعم. إذا كان وجدت أخت شقيقة وأخت لأب، الشقيقة لها النصف والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين مثل ما هو في البنات كما مر بنا. نعم. والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء. نعم. ولا يعصبهن إلا أخوهن. لا يعصبهن إلا أخوهن، لا يعصبهن العم أو ابن الأخ، ما يعصبهن. نعم. ولا يعصبهن إلا أخوهن، والأخوات مع البنات عصب. نعم. هذا التعصيب مع الغير، هذا التعصيب مع الغير كما سبق أن التعصيب ثلاثة أنواع: تعصيب بالنفس، تعصيب بالغير وهذا في الإخوة والأخوات والابن والبنات، هذا تعصيب بالغير، تعصيب مع الغير. إذا وجدت بنت وأخت شقيقة أخذت البنت النصف والباقي للأخت الشقيقة فأكثر تعصيبا مع الغير. نعم. والأخوات مع البنات عصبة. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات كما يقول الناظم. نعم. والأخوات مع البنات عصبة. نعم. لهن ما فضل. نعم. لهن ما فضل وليست لهن معهن فريضة مسمات. أي نعم، هذا يسمى تعصيب. ما الأخوات مع البنات ما لهن فريضة، لهن تعصيب، تعصيب مع الغير يأخذن ما بقي. نعم. وليست لهن معهن فريضة مسمات لقول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت. أي نعم، هذه مسألة وردت على ابن مسعود رضي الله عنه حين كان في العراق، حين كان في العراق وهي بنت وبنت ابن وأخت، فقال أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأخت تعصيبا مع الغير. نعم. فصل. وقال ابن مسعود بقول ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت. نعم، فأسند هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون هذا الحديث مرفوع إلى الرسول. نعم. فصل. والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكرهم وأنثاهم. سواء في الميراث شركاء، إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، والشركة تقتضي التساوي، فللذكر مثل حظ الأنثى، الإخوة لأم. نعم. والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكرهم وأنثاهم، لواحدهم السدس وللاثنين السدسان. نعم. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. كانوا أكثر من ذلك، هذا بنص الآية، فهم شركاء في الثلث، والشركة تقتضي التسوية. هذا من خواص الإخوة لهم أن ذكرهم كأنثاهم في الميراث. نعم. باب الحجب. الحجب، وما أدراك ما الحجب، هذا هو أشق شيء. اللي ما يعرف الحجب لا يفتي في الفرائض كما يقول العلماء، يحرم على من لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. نعم. باب الحجب، علنا نقف عليه، يحتاج هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عدد من الأسئلة فيها مسائل تحتاج إلى قسمة، سؤال عن قسمتها. أقول عدد من الأسئلة فيها مسائل قسمة، يسألون عن قسمة كم لهذا وكم لهذا. والله هذا يحتاج إلى المحكمة، إلى حصر إرث يقسمون عليه، أن ما نصدق السائل، أو يكون السائل متوهم ثم يروح ويقول إني أفتيت فيها وإني وفيها نقص ولا فيها هذا. القسمة هذه ما نتعرض لها، هذه تبع المحاكم، تجيب حصر إرث ما يخالف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في مسألة الجد مع الإخوة، ما المفتى به في هذه البلاد وما الذي يحكم به؟ المفتى به التوريث، المفتى به في هذه البلاد وعليه المحاكم أن الإخوة يرثون مع الجد على المذهب. نعم. والذي اختاره، الذي عليه الإمام أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أن الإخوة، أن الجد يحجب الإخوة. نعم. لكن هذا ما هو بيفتابه الآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل آخر يقول، أليس من الأيسر أن يفتى بما رآه أبو حنيفة وشيخ الإسلام فيحجب الإخوة؟ لأنه أسهل لكم. لا، أو كذا، يفتى بما عليه القضاء في البلد، ما عليه أهل البلد وعليه القضاء يفتى به. نعم. مثل واحد يدرس الفرائض ويوم جاء باب الجد والإخوة قال هذا في خلاف نبي نحذفه عنكم، كيف تحذفه عنه؟ لازم معرفته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في مسألة الجد مع الإخوة، يقول هل المقصود بالإخوة هنا إخوة الجد أو إخوة الميت؟ إخوة الميت يا أخي، ما هم إخوة الجد، إخوة الجد ولا أعمام، ما يقال لهم إخوة، أعمام للميت، هذا في إخوة الميت. نعم. مع جده الذي لأبيه، ما هو بعد جده لأمه، ما يدخل في هذا الجد الأم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإخوة والجد متساوين في الإدلاء، يقول إذا كان الإخوة والجد يتساوون في الإدلاء، لا تأخذون مسألة إن المسألة إذا كان فيها خلاف إنه يؤخذ بالقول الراجح ويترك القول الثاني ما يدرس، لابد من دراسته، وإن كان ما يفتابه لازم من دراسته ومعرفته ومعرفة وجهته، فالدراسة غير الإفتاء وغير الحكم، تعرف الشيء ولو لم تفتي به ولا تقضي به إن كنت قاضيا، والله يضيع العلم إذا تركنا. نعم. شوف وجهتهم، شوف أدلتهم، بس ما كان مرجوحا احذفه خلاص، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإخوة والجد يتساوون في الإدلاء بالميت، فلماذا نعطي الجد الأحظ؟ لأنه أب، لأنه فيه قوة الأبوة، إنما ما نين على الإخوة أن ورثناهم معه، ولا هو الأصل، الأصل أن الميراث له، لأنه أب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: مر معنا أن البنت ترث النصف وبنت الابن ترث السدس معها تكملة للثلثين. نعم. يقول: ما معنى تكملة للثلثين؟ واضح هذا، ضم السدس إلى الثلث تكمل ثلثين، هذه أي. نعم. فضيلة الشيخ، إذا أخذت نصف الشيء وضممت إليه سدس الشيء، وش يبقى؟ وش يصير؟ يصير ثلثين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما أفضل منظومة في الفرائض؟ وما أفضل منظومة في الفرائض؟ الرحبية هي أسهل شيء وأقرب شيء. إذا كان عندك قوة خذ ألفية الفرائض اللي عليها العدد الفائض، والله يقويك. نعم. وكذلك حفظك الله يسأل: هل هناك مختصر معروف في الفرائض يرجع إليه؟ نعم، كثير منها، هي المنظومة هذه مختصرة، الفوائد الجلية للشيخ ابن باز مختصرة، فهذه مختصرات كلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ولد الزنا يرث إذا علم بعد وفاة الميت أن هذا إيش؟ هل ولد الزنا يرث إذا علم بعد وفاة الميت أنه هو أبوه؟ لا، ما يثبت ولد الزنا، ما يثبت ولا يلحق بأبيه أبدا، ما له أب، هذا منه ولد الزنا ما له أب. نعم. ولو ألحق به فإلحاقه باطل. نعم، سفاح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: مرت أجيال من أجدادي لم يورثوا النساء، فوصل الإرث إلينا الآن وإلى أبي، فهل نأخذ من الورثة ما سبق ونقسمه بين النساء السابقات، أم ماذا نصنع؟ اللي راح راح، ما لكم فيه دخل، لكن إذا كان لكم أمر، إذا كان لكم أمر فإنكم تورثون النساء، أما إذا كان ما لكم أمر ما، هذا رجع لولاة الأمور، وأيضا الماضي ما ترجعون للماضي تأخذون اللي مع النساء الماضيات، لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: مات شخص عن أم وأب وأولاد ذكور وإناث، يقول: الأم والأب أسقط حقهما من الميراث في المحكمة وصدر صك بذلك، وجعل ميراثهما للأولاد، يقول السائل: هل يكون الميراث هنا للذكر مثل حظ الأنثيين أم بالتساوي؟ بالنسبة لميراثهم هم للذكر، أما بالنسبة لنصيب الأبوين اللذين سمحا فهم بالسوية فيه. نعم. يعني هذه عطية، والعطية يتساوى فيها المعطى من الذكر والأنثى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول المصنف رحمه الله عن الجدة: فإن كان بعضهن أقرب من بعض، يقول: ما الجدة التي تكون أقرب من جدة أخرى؟ أم الأب مع أم الجد، ما هي بأقرب أم الأب؟ ها؟ هذا قريب، شيء واضح، أم الأب أقرب من أم الجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل كتب في حياته البيت الذي يملكه، كتبه باسم بناته دون أبنائه الذكور، وأبناؤه راضون بذلك، فهل هذا جائز؟ يعرض على القاضي، هذا يعرض على القاضي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للأب أن يعطي وأن يهب أحد أبنائه شيئا من أمواله بسبب مساعدة الابن له في أعماله التجارية دون بقية أبنائه؟ لا، ما يجوز له هذا، لكن يفرض لهم، يفرض له راتب، ما يخالف، يفرض له راتب على عمله مثل غيره من العمال، ما يخالف، أخذه بأنه راتب على عمله. أما يقول أبعطيه لأنه هو يساعدا وهو اللي بار بي، لا، هذا ما يجوز. تقول الله واعدلوا بين أولادكم. نعم، لكن لو عطاه راتب ما يخالف، يعتبر مثل العمال اللي غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تعلم قسمة المواريث هو واجب على كل أحد؟ اللي يستطيع، واجب على من يستطيع، فرض كفاية، فرض كفاية. اللي واجب على كل أحد أركان الإسلام الخمسة، أن يفهمها ويعرفها، واجب على كل أحد، هذا يستقيم الدين بذلك، ما زاد عن هذا فهو فرض كفاية. ما كل الناس يستطيعون هذا، أفراد من الناس يعطيهم الله فراغ ويعطيهم الله ذكاء ومعرفة، فهم الذين إذا قاموا به سقط الإثم عن الباقي. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، كلهم يروحون يتعلمون، يعطلون أعمالهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة طائفة ولو قليلة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أحيانا أتكاسل عن فعل بعض المستحبات أو السنن المؤكدة كصلاة الوتر، فأقسم على نفسي بالله أن أصلي الوتر هذه الليلة إلزاما لنفسي، فهل هذا الفعل جائز ومشروع؟ أي نعم، يلزمك، إذا أقسمت بالله يلزمك باليمين، يلزمك أن تبر بيمينك، فإن لم تفعل فعليك كفارة يمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل أكل الكبد التي للإبل تكون ناقضة للوضوء؟ هو الأظهر، هو الأظهر، المذهب لا، الكبد والكرش والمصران يقولوا ما هي بلحم هذه، لكن العموم يقتضي أن كل أجزاء الإبل أنه ينقض الوضوء، هذا هو الأظهر. نعم. وكذلك حفظك الله، يسأل عن شرب المرق إذا كان فيه لحم. إذا كان فيه لحم، إذا كان فيه لحم يعني أكلته وعلكته فهو ينقض الوضوء، أما مجرد الطعم فلا، ما ينقض الوضوء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا سلم المأموم قبل إمامه ناسيا، إذا سلم المأموم من الصلاة قبل الإمام ناسيا، فما الواجب عليه؟ يرجع ويسلم بعد إمامه ولا شيء عليه. وأما إذا ما رجع تبطل صلاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أسلمت امرأة في بلد الكفار وهي بعيدة عن المساجد والمراكز الإسلامية، وليس هناك مسجد أو مركز إسلامي في بلدها، سؤالها: تريد أن تتزوج، فماذا تفعل ومن يكون وليها؟ وليها يراجعون المركز، له بعيد عنهم، يراجعون المركز، المركز يوكل واحد يزوجها في بلدها، يراجعون المركز ويطلبون منه يوكل واحد يزوجها في بلدها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندما كنت صغيرا في سن 13 قمت بقتل هرة متعمدا. عندما كنت في سن 13 صغيرا، يقول: قمت بقتل هرة متعمدا، يقول: ما زال ضميري يؤنبني، فهل علي كفارة في ذلك؟ حتى لو أنت بمئة سنة إذا قتلتها

وإياك أن تحمر أو تصفر، ما له قيمة ولا له داعي. هذه بيوت عبادة، ما هي بيوت مباهات وبيوت متاحف، لا، بيوت عبادة تكون فيها فيها القوة والمتانة لا بأس، لكن تكون فيها تواضع في البناء وفي نعم، ما تشغل الناس في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هذه القاعدة صحيحة، وهي إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه؟ إن هذا حديث، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، هذا حديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك داعية يقول إن الحلف ليس بعبادة، فهل ما يقول ليس بعبادة؟ إيش؟ هناك داعية يقول إن الحلف ليس بعبادة، فهل هذا الكلام صحيح؟ ليس بعبادة، هذا قسم، هذا قسم بالله يجب عليك أن تبر به إذا كان على بر، أما إذا كان على غير بر فإنك تنقضه وتكفر عن يمينك، تنقضه وتكفر عن يمينك، فهو عهد وميثاق بينك وبين الله. نعم، عبادة. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، الوفاء بالعهود عبادة بلا شك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا يطلب النصيحة ويقول: هناك من يقوم بإلقاء دروس ومحاضرات في الشقق والاستراحات، فهل تنصحون بحضور مثل هذه؟ والله ما أعرفه، ما أدري عنه، وراه ما يلقيها في المساجد، دروس في الشقق وفي الاستراحات هذه مشبوهة، ربما يلقي فيها أشياء مشبوهة، فلا يلقي في الاستراحات ولا في الشقق، يلقيها في المساجد إن كان يريد نفع الناس، وإلا هذا يشتبه فيه. قل عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتسارون في شيء من أمور الدين فاعلم أنهم مفتتحوا باب ضلالة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين قول العلماء لا يجوز وحرام؟ هل بينهما فرق؟ هذا سألتوه البارح، قلنا ما نعرف فرق بينهما، اللي عنده فرق يجيبه. نعم. ما أدري وش السبب في تكرارها، في أحد يعني قايم بينهم فرق؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للجنب أن يؤذن في المسجد؟ أي نعم، ما تشترط الطهارة للأذان، تستحب، إذا كان ما هو بيجلس يجلس في المسجد يؤذن ويمشي ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا توضأ الجنب فهل يجوز، إذا توضأ الجنب فهل يجوز له أن يمكث في المسجد؟ أي نعم، يخفف الحدث على الأقل، يتوضأ لأن هذا يخفف الحدث. أي نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز زيارة المتاحف الأثرية التي من محتوياتها الأصنام؟ لا، ما يجوز زيارة الأصنام، زيارة آثار الجاهلية وآثار الكفار، إلا من باب الاعتبار والاتعاظ، أما من يزورها معجبا بها ويقول هذه حضارة، والله هذول عندهم حضارة ويثني عليهم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، إنما للاعتبار والاتعاظ. النبي صلى الله عليه وسلم لما مروا بديار ثمود قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ما بتزار للرفاهية أو للإعجاب بها أو أنها آثار يفتخر بها، هذا لا يجوز. نعم، هي باقية للعبرة، ما بقيت للافتخار بها. نعم، تلك بيوتهم خاوية